مركز اغلب مناطق بسبب ان الطلبه ما يحفظوش لمده اسبوع كذا، صارت عده مرات هذه الامر. حتى في ان الطلبه بعدد زايد جدا فوق العشر لا يحفظ، صار كم مره؟ لما حفظ نعم على مركز طبيعي اغلق ما بسبب ان طلب ما يجوش يحفظ. الله اكبر. وانه يضرب في الله اكبر حتى طلب ضربه 50 جلده. الله الله. شيخه كيف هذا يدرس؟ كيف يتعامل معه؟ شيخه هو شيخه في الطريقه كمان يعني شيخه قراءه ما يدخل فهمت او قراءه عليه سلام على واحد سلام يا اخي. اي طيب، هل الطريق هذه كان يا شيخه اللي قبله كان يدير فيها له؟ الله يرضى عليك. ما ينبغي، بارك الله فيكم. يعني احيانا بعض شيخنا اللي في الخلوات اللي في مراكز تحفيظ يكون ناشئ عليه طريقه واخذينها، حتى وان كان شيخه سلفي سنده، لكن طريقه مرة تكون ليست طريقه سلفيه يعني، فتكون فيها شيء من الصوفيه خلفيه، المهم متعرضت لك في الطريق حاجه يعني، فيظن أن الضرب ويظن أن هذه الأمور أن هي طريقة جيدة من طرائق التحفيظ وغير ذلك. هذا الشاب الذي أتاك للخلوة كم ترك من شهوة؟ كم ترك من شهوة؟ الشباب اللي في جيلة وهل فتن بس وصل إليك، وكم ترك من شبهة؟ أظن ولا يصير منهم الخلوة دي، مش عارف شي يدروا فيها، الشيخ مش عارف شي يقرزي، ثم درانكم شو تطلعونا في الأخير؟ والله عمرك تطلعك بشهادة لا تقدر، لأن أبوك تشتغل من أبوك الجبوات اللي يطلب لي. وهذا كله كابت هذه الأمور وصل إليك. أنت صح أنك تحافظ على أنك كيف يداوم ويستمر، لكن قضية أننا مالك مركز التحفيظ نسكر ونفتح كيف ما نبي، هذا خلاف تعليمات المكتب اصلا. مش من حق المركز انه هو يسكره. يعني اذا كان احنا ما جينا لهذه الاماكن نسكره، بارك الله فيك، احنا جينا نفتحه راك مركز التحفيظ ما تسكر، تفتح حتى اللي مسكر نسعى في كيف انه يفتح، حتى ان الشروط اللي كانت توضع في فتح المراكز تساهلت فيها الهيئه لاجل ان توسع دائره الفتح، فلا تعامل المدينه كيف القريه وذلك، بل حتى اللي معه ربع مع شيء قالت لك عاد افتحه في مركز اقل من شروطه. تتساهلت في هذه الامور ترغيبا يعني، فما ينبغي ان يكون هو انه يسكر عقوبه يعني. لا، هو ليش ما حفظش؟ شوف الاسباب، يجيب له رغائب، رغبة في أسباب الحفظ، يجيب لك يا كيف هذين تحفظ إن شاء الله، خلي في الخلوة كي تحفظ. يعني الشيخ العثيمين رحمه الله يذكر في الشيخ السعدي، ما كم تعلمون هذه الأشياء، ها مرة تفاح ومرة حلوة، يحفظ على الأشياء اللي كيف هذين ترغيب يعني فيها. آه علماء جلاء مش تسكيره، كان يسكر وما العجيب شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو